وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, بالأمس في الآيات السابقة لهذه الآية علمنا أن المشركين في مكة أي الكفار أي زعماءهم اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم قبول الإسلام والدخول فيه. عذرهم قالوا إذا أسلمنا تألب علينا العرب وأخذوا أطفالنا وأموالنا وقتلونا, فكيف تسمح لنا يا محمد ما ندخل في دينك؟ عرفتم لما من أجل أوساخ الدنيا وقاذوراتها لا أقل ولا أكثر, لما يريدون أن يبقوا على كفرهم لأجل أن تستمر تجارتهم وأموالهم ومتاعهم في الحياة الدنيا. فاسمع الله تعالى الآن يقول لهم وما أوتيتم من شيء قل أو كثر من نساء أطفال مال قل ما فيك فمتاع الحياة الدنيا, والحياة الدنيا خالدة الجواب ثانية زائلة, وحياتك أنت يا عبد الله وما تتمتع به من نكاح وطعام وشراب هل يدوم لك هذا؟ هل تدوم أنت له؟ سوف تترك موتك أو سوف يؤخذ منك وأنت حي, لأنه متاع فقط زينة, والمتاع يأخذه المسافر 7 أيام 10 أيام وينتهي. المتمتع في مكة كم يوم؟ 7 أيام 8 يأكل ويشرب وينكح زوجته بعد ذلك يحرم. المتمتع الذي يحرم بعمرة إذا أكملها يتحلل ويتزين الطيب ويلبس جامع امرأته كم يوم؟ 5 أيام 4 أيام 6. فكذلك الحياة الدنيا عمرك 100 سنة كأنه يوم واحد. اعلمهم يا رسولنا قل لهم وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها, والزينة تبقى, البس الزين يبقى الزين معك, تزين وتطيب يبقى معك يزول, هذا شأن الدنيا تزول ما تخلد ما تبقى أبدا, والمتاع الذي تتمتع به يزول ولا يستمر طول الحياة ولا يبقى. وما عند الله من الجنة دار السلام من ذلك الإنعام الإلهي حيث الخلد والبقاء حيث مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حيث ذاك النعيم لا يفنى ولا يزول, هذا خير وإلا لا؟ وما عند الله لأوليائه وصالح عباده للمؤمنين الموحدين ما عند الله خير من متاع الدنيا وأبقى حيث لا يفنى. يا عاقل أيهما خير, الثاني لك أو الباقي؟ الباقي خير من الثاني والله العظيم, الذي يفنى ويزول وينتهي لن يكون خيرا مما يدوم ويبقى. ثم هذا الذي في الدنيا يزول ما هو إلا كزينة تتزين بها في يوم الأيام وتزول, أي متاع في الحياة الدنيا ما هي إلا أيام وليالي وينتهي. هكذا يبصرهم علهم يبصرون, يعلمهم علهم يعلمون يعلمون. وقد انتفع بهذا ودخلوا في دين الله آلاف مئات الآلاف ملايين. هذا معنى قوله تعالى وما أوتيتم من شيء، من الذي آتاهم؟ أليس الله؟ ثم هذا الذي أوتيته أنت خلقته، أنت أوجدته، أنت وهبك الله إياه كما هو بك سمعك وبصرك وعقلك. فنحن صنعنا الزبدة، صنعنا اللبن، صنعنا التمر، صنعنا البر والشعير. من الصانع؟ من الخالق؟ الله. فهو الذي آتانا هذا. وما أوتيتم الموتي والمعطي هو الله من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. الحياة هذه الدنيا القريبة هذه وزينتها، وهذا يدل على زوال هذا النعيم وفنائه، لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى. وما عند الله خير مما تريدونه من متاع الدنيا وأبقى، حيث لا يفنى ولا ينتهي أبدا. ثم قال لهم أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يا عاقل كيف تفضل الزائل الثاني على الباقي الخالد؟ يا عاقل كيف تفضل الخبيث المنتن العدن على تفضل على ذلك الطيب الخليب الباقي؟ أفلا تعقلون؟ والآية وإن نزلت في رسول الله وأبي جهل، نزلت في علي وحمزة وأبي جهل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في كل إنسان مؤمن وكافر. اقرأها على كل أحد، قل لهم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينة وفقر، وما عند الله خير وأبقى. فاختار الباقي على الثاني، ولا زين لهذه الدنيا ما هي إلا أوساق وقالورات. ثم قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا الذي نزل في رسول الله وأبي جهل، أو في حمزة وعلي وأبي جهل، الجدال كان بينهم. يقول تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يستويان؟ مستحيل. كيف يستويان؟ أفمن وعدناه بالجنة دار النعيم المقيم والخلد الباقي وعدا حسنا فهو لاقيه، ما إن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا وروحه في الجنة، والله العظيم ما إن يلفظ المؤمن أنفاسه الأخيرة إلا وروحه في دار السلام، موكب يأخذها إلى الجنة ويخرج في ذلك النعيم، فهو لاقيه حتما لا بد منه متى يوم ما تنتهي هذه الأيام التي هي عمر الإنسان وهي محدودة ومعدودة. أفمن وعدناه وعدا حسنا ومن وعده الله، الله يخلف وعده حاشا وكلا، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وتم ذلك بالحرف الواحد. الوعد الإلهي يتم لأن الله على كل شيء قدير. وعدا حسنا ألا وهو الجنة، فهو لاقيه وجها لوجها متى يلقاه؟ يوم ما يموت، متى نلقى دار السلام؟ لما ننفض أنفاسنا، لما تنتهي هذه الأيام موكب من الملائكة عظيم يأتي ليأخذ هذا الروح من يد ملك الموت، ويعرجون بها إلى السماوات سماء بعد سماء، ويستأذنون لها فيؤذن لها حتى تنتهي إلى تحت العرش. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يأكل ويشرب وينكح ويلبس والنهاية معروفة. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، محضرين أين؟ في جهنم، من يحضرهم من يأتي بهم الذي خلقهم وبعثهم يأتي بهم إلى جهنم فهم فيها محضرون لا يغيب والله منهم أحد. تأملتم هاتين الآيتين مرة ثانية وما أوتيتم من شيء ونحن مخاطبون بهذا ولا لا؟ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ومتاع الحياة الدنيا وزينتها يبقى ويفنى يفنى ولا يخلد. وما عند الله خير وأبقى. ما الذي عند الله؟ نعيم الجنة وما فيها من نعيم مقيم. خير وإلى لا من أوساخ الدنيا وأوضاعها وأبقى لا يفنى ولا ينتهي أبدا. أفلا تعقلون؟ العاقل يختار الباقي على الفاني ولا لا؟ العاقل يختار ما يبقى على ما يفنى. لو خير بين اثنين هذا يفنى هذا يبقى يختار ماذا؟ الباقي على الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا من الموعد الله والذي وعد فهو لاقيه. متى نلقى وعد الله يا عباد الله؟ عندما نلفظ أنفاسنا الأخيرة. وأما قريب يتم هذا لنا واحد بعد واحد. ثم نلقى هذا النعيم المقيم الجنة دار السلام. هل هذا كمن متعناه كمن متعه الله متاع الحياة الدنيا؟ ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يحضرون فين؟ في جهنم. من يحضرهم؟ الله خالقهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا لتزدادوا بصيرة ومعرفة. اسمعوا، لقد سبق في هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام وإلا لا بعذر مادي بحت، وهو وجود عداوة بينهم وبين سائر العرب، يترتب عليها حروب، عطل التجارة إلى غير ذلك. فقوله تعالى هنا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا هو خطاب لهم ولكل من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. فيستحل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والواجبات لتعارضها في نظره مع جمع المال والتمتع بالحياة الدنيا كما هو واقعنا. وقوله تعالى وما أوتيتم من شيء أي من مال ومتاع وإن كثر. فمتاع الحياة الدنيا أي فهو متاع الحياة الدنيا وزينتها، أي تتمتعون وتتزينون به أياما أو أعواما ثم ينفد ويزول أو تموتون عنه وتتركونه. وما عند الله من نعيم الجنة خير وأبقى، خير في نوعه وأبقى في مدته. فالأول رديء، فالأول رديء وتصحبه المنغفات ويعقبه الكدر، والثاني جيد صالح خال من المنغفات والكدورات. وما لا يبلى ولا يفنى ولا يزول ولا يموت صاحبه ويخلد ويخلف وراءه. مرة ثانية، أفلا تعقلون يا من تؤثرون الفاني على الباقي، تفضلون الدنيا على الآخرة، والرديء على الجيد والخبيث على الطيب. وقوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو المؤمن الصادق في إيمانه المؤكد له بصالح أعماله، المؤكد لإيمانه بصالح أعماله، الأعمال الصالحة تؤكد الإيمان وتقويه. وعدناه وعدا حسنا وهو الجنة دار السلام فهو لاقيه أي لاق موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه وتخرج روحه وتعرض روحه إلى السماء. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأكل ويشرب وينكح كالبهائم، ثم هو يوم القيامة من المحضرين في جهنم في دار العذاب والهوان. والجواب لا يستويان أبدا وشتان ما بينهما، فالأول وهو المؤمن الصالح الموعود بدار السلام لا يقارن أبدا بالكافر المتهالك عن الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه مع أهل الكفر والإجرام في عذاب وهون لا يفارقه ولا يخرج منه أبدا. قولوا الحمد لله على إيماننا وإسلامنا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات. أولا فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون ما يضر فيبعثه على ما ينفعه، فإن لم يعقله دون ما يضره ولم يبعثه على ما ينفعه فلا وجود له ووجوده كعدمه. دلت الآية على فائدة العقل وأنه نعمة ما يعطاه المؤمن، هذا العقل الذي يعقله دون الباطل والشر والفساد ويمنعه من ذلك حتى يتوفى له نعيم الجنة ودار السلام، هذا هو العقل، هذه فائدته. ومن كان له عقل لا يعقله عن الباطل ولا عن الشر ولا عن الكفر ولا الفساد ولا الخبث، فأي فائدة لهذا العقل؟ فهو كالعدم ولا وجود له. العقل يعقل كما تعقل البعير ولا لا؟ فالذي له عقل سليم صحيح عقله دون الباطل دون الخبث دون الشر دون الظلم دون الشرك دون الكفر ما يقدم عليه أبدا معقول بالعقل. وفاقد العقل كالبهيمة يأكل وينتع ويشرب لا يعرف حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل والعياذ بالله. ثانيا بيان فضل الآخرة على الدنيا. بيان فضل الآخرة على الدنيا. الدنيا متاع وزينة وإلى لا؟ والمتاع والزينة يفنى أو ما يفنى؟ شرب في نفسك تزين وتجمل يومين فلا لزال في الزينة. إذن فمتاع الحياة وزينتها موقت محدود معدود بالأيام بالساعات يفنى وينتهي، ونعيم الآخرة يفنى تفنى زينتها وجمالها وكمالها والله ما يفنى أبدا، لأن الله عز وجل أوجد هذه الحياة الدنيا للعمل فيها وأوجد الدار الآخرة للجزاء فيها، فداء العمل لا بد وأن تنتهي وينتهي العمل، ودار الجزاء ما تنتهي أبدا. مرة ثانية يا مستمعي الكرام اعلموا هذه الفلسفة، لو سئلت لما أوجد الله هذه الحياة الدنيا بما تجيب؟ أوجدها للعمل من أجل أن يذكر فيها ويشكر أو يذكر وينسى. ولماذا أوجد الدار الآخرة؟ إذن من أجل الجزاء على العمل فيها للدنيا، إن كان إيمانا وأعمالا صالحة فالجنة دار النعيم الخالدة، وإن كان شركا وكفرا وظلما وشرا فالنار في الجحيم عالم الخلود والعياذ بالله تعالى. هذا هو السر. حاشا لله أن يخلق عبدا، لما أوجدنا للعبد يعني لناكل ونشرب وننكح؟ والله لا، أوجدنا لنذكره ونشكره. لما أوجد الدار الآخرة؟ ليكرمنا وينعم علينا ويسعدنا في دار النعيم المقيم إلى الأبد بلا نهاية. ومن عصاه وترك ذكره وشكره وكفر به مصيره إلى عالم الشقاء، وعالم الشقاء أسفل. غمض عينيك وفكر أسفل أسفل إلى أين؟ إلى نار لا تنتهي. أرفع راسك وانظر إلى أين؟ جنات النعيم فوقنا وفوقها عرش الرحمن. ثالثا وعد الله للمؤمن بالجنة خير مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة بالحياة الدنيا. وعد الله للمؤمن بالجنة وعد الله تعالى للمؤمنين بالجنة دار النعيم المقيم خير ألف مرة مليون مرة مما يلقاه الكافر من جهنم ومن وصله في عذابه وألوانها والعياذ بالله. نعم مما يلقاه الكافر في الدنيا ويتمتع به قطعا وعد الله لنا بالجنة يساويه ما عليه الكفار من الطعام والشراب والنكاح واللباس في مساواة مستحيل. هذا ثاني وزائل وأوساخ فقط وتنتهي بالموت أو تنتهي قبل موت الإنسان. وأما ما عندنا لأولياء الله عند الله خالد باقي من يوم ما نموت إلى ما لا نهاية أبدا والحمد لله.